بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس 53 بعد 100، ونحن في باب فضل الجوع والتخشن في الدنيا والتقلل من المأكول والمطعوم. نعم، أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله، فقيل له: هل كان لك؟ ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم النقي، أي نعم، ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله، فقيل له: هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى. فقيل له: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار وما بقي ثرينا. رواه البخاري. قوله النقي هو بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياء، وهو الخبز الحواري. وهو الخبز الحواري، ترى المصنف من أهل حوران، الخبز الحواري أي المختلط، معه قش معه حصى، لم يصفى ولم ينقى. نعم. وهو الدرمك. قوله ثريناه هو بثاء مثلثة ثم راء مشددة ثم ياء مثنى من تحت ثم نون، أي بللناه وعجلناه. اللهم استعان، اللهم استعان. هذا حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه يذكر عيشة النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر طعامه، أنه ما ذاق الخبز النقي أي المصفى المنقى الذي لا يخالطه غيره، فقالوا: أما رأى المناخل؟ ما كان عندكم مناخل، جمع منخل، وهو ما يصفى به العيش من ما يصاحبه من القش والحصى والأوساخ. فقالوا: لا، ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم المناخل منذ ابتعثه الله. ما طعامكم؟ قال: طعامنا الشعير. وهذا بالفعل، فإن الحجاز لا يعرفون البر، وإنما يأتيهم البر إما من نجد كما في قصة ثمامة ابن أثال اليمامي، وإما يأتيهم البر من اليمن، وإما يأتيهم البر من الشام، ويسمونها سمراء الشام. فخبزهم الشعير. وإلى عهدنا هذا في المدينة ونواحيها شوربتهم من الشعير ومرقوقهم من الشعير على ما اعتادوا عليه. وخبز الشعير في أزماننا هذه في بلادنا تطعم للبهائم، الشعير مادة للبهائم، تمدن وشوي وحطوها في القهوة، قهوة الشعير، حتى تعالج مسالكهم وباطنيتهم. نبينا عليه الصلاة والسلام ما شبع من الخبز النقي من الشعير المنقى، ولم ير المناخل عليه الصلاة والسلام. يذرون هذا الشعير فيطحنونه، وما بقي منه نفخوه ثم جمعوه فبللوه فأكلوه عجينا من الوجد والضعف ونقص ما بهم من الحالة. تحسنت أمورهم لما فتحت عليهم خيبر، ولهذا لما تحسنت هذه الأمور وسع النبي صلى الله عليه وسلم مسجده بالضعف مما كان عليه، كان 100 ذراع في 100 ذراع وسعه إلى 200 ذراع في 200 ذراع عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على التقلل من الدنيا ومن المطعوم، لأن التكثر من المطعوم يورث التخمة، ومع التخمة يقسو القلب، ومع ذلك تكثر الأمراض ويتعلق المتعلق بالدنيا كأنه باق فيها. أما إذا جرب الجوع يوما والشبع يوما أوجس وأحس لنعمة الله عليه وعلى أهله مما عود به الأبناء تدليلا، الحلويات والشوكولاتة، فإذا قللها عنهم أوجسوا للتمر قيمة وأكلوه. أما إذا كاثر عليهم من الحلويات لا يجلسون للتمر قيمة. وهكذا النفوس على ما تعود عليه وعلى ما تدرب عليه. ونبينا صلى الله عليه وسلم لو أراد الدنيا أوتيها لكنه لم يردها، يعلمنا بفعله قبل قوله التخفف والتقلل منها لعيش آخر أهنأ، بل هناؤه أبدي سرمدي، وهو هناء المؤمن في جنات عدن. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. هذا وهو أكرم خلق الله وأفضلهم وخير من وطئت قدماه الثرى، هذه حياته وهذه عيشته وهذا طعامه عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوما. فقاما معه، فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، فقال: كلوا. وأخذ المدية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. نعم. فذبح لهم. هذا هو أبو التيهان، أبو الهيثم ابن التيهان الأوسي الأشهلي الأنصاري، وقيل إنه حليف لعبد الأشهل وأصله من بلي، والأول هو الأظهر. وكان الوقت حرا وقيضا بقرينة أنه أتى لهم بعذق فيه تمر ورطب، وهو رضي الله عنه أحد الستة الذين وافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم قبل بيعتي العقبة، وكانوا ستة من الأنصار، في مقدمهم أبو الهيثم ابن التيهان وأسعد بن زرارة، وكان في الجاهلية ينهيان عن عبادة الأصنام ويأمران بتوحيد الله جل وعلا. لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم الناس يعرض نفسه على القبائل تجافلوا، لما أراد الله الخير بالأوس والخزرج، فكان هؤلاء الستة الذين قبلوا دعوته ووعدوه خيرا، فرجعوا إلى المدينة وحثوا أقوامهم على اتباعه، فبايعوه بيعة العقبة الأولى والثانية في الموسم الذي بعده. خرج عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة جائعا، وإذا أبو بكر وعمر، ومن أبو بكر وعمر أيها المسلمون؟ جوعا أخرجهم من بيوتهم الجوع، لم يستعطوا ولم يشحدوا ويسألوا لأن الإسلام يعزهم، وهذا شأن المؤمن، كلما كان بالإسلام أقوى وبالعلم به أظهر، كلما كان تعففه عما في أيدي الناس أكثر. فقال: ما الذي أخرجكما؟ فقال: الجوع يا رسول الله، في ساعة لا يخرج فيها أحد من بيته. فقال معلما لا شاكيا، مسليا لهم لا شاكيا: ووالله ما أخرجني إلا ما أخرجكم. ثم قال: انطلقوا بنا. قصد أبا الهيثم ابن التيهان لما يعلمه عنده ويعلمه من سابقته، وهذه خصيصة أرادها الله بابن التيهان وأهله. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم استأذن فلم يجده، فهلت ورحبت وسهلت امرأته، فقالت: إنه ذهب يستعذب لنا الماء، يعني يأتينا بماء عذب. إلى عهد ليس بالبعيد، الناس في بيوتهم وفي مزارعهم آبار، لكن ليس كلها عذبة، أكثرها هماج، وإنما تكون المياه العذبة في جهات محدودة. ذهب يستعذب لنا الماء. فلما قدم رأى النبي عليه الصلاة والسلام في بيته وأبا بكر وعمر، فقال: الحمد لله، لأن المنعم هو الله. ما أكرم منا أضيافا هذا اليوم. ثم ذهب إلى أهله وأتى بعذق فيه بلح وفيه رطب، وقدمه لهم يأكلون، وأخذ المدية أو المدية، جمعها مدى، وهي السكين. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيذبح. قال: إياك والحلوب، لا تذبح شاة حلوب فتفوت على نفسك وعلى أهلك منائحة، صلى الله عليه وسلم. نعم. فأكلوا من الشاه ومن ذلك العذق وشربوا، فلما أن شبعوا وروا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. رواه مسلم. الله أكبر. أكلوا من العذق وأكلوا من الشاة ولم يأكلوها كلها، قالوا: ولم تقدم له كلها، مع أنهم أكرموا الأضياف. تبون أبو التيهان ما استحى من الفشيلة؟ ها؟ هذا الفرق بين الكرم الجبلي وبين الكرم الريائي. لما لم يقدم لهم كل الشاة؟ لما يعلمه من شأنه عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يحب ذلك. هذا الحديث مع ما سبق، حديث أنس وغيره، أنه لم يقدم على خوان ولا على شاة مصلية عليه الصلاة والسلام، أكل من هذا ومن هذا. ثم قال لصاحبيه: ثم لتسألن عن النعيم. قال: أخرجكم من بيوتكم الجوع، هو سبب إخراجكم، والآن شبعتم. وهذا السؤال سؤال لتعداده، لا سؤال لعدم شكره. ولهذا لن تستطيع لنعم الله عدا، ولكن تستطيع لها شكرا. ومما ذكر العلماء أن من قال الحمد لله حمدا يوافي النعم ويكافي مزيدها أدى شكر نعمة الله عليه. الحمد لله حمدا يكافئ النعم ويوافي المزيد منها. وهذا مبناه على ما يكون في قلب المؤمن من اعترافه بأن المنعم هو الله وحده، ثم يحمد الله على ما أنعم عليه من أنواع النعم، ثالثا يوظفها في طاعة ربه جل وعلا. هذا شأن خير العباد، رسول الله وخير الصديقين أبو بكر وعمر. وش نسوي حنا معهم؟ هذا يوجب لنا أن ننتبه وأن نتخفف يا أخواني، نتخفف. ولهذا شاكر النعم يعرفونها عند وجدها وقلتها، أما عند ترادفها وتكاثرها فقل من يعرفها وقل من يفطن لها. هذا لأولادنا وبناتنا نشأوا على هذه الرفاهية، تظنون أنهم يصدقون ما يسمعون من كبرائهم مما كان الناس فيه من الضعف؟ قد يصدقون من باب الخبر لكن ما يحسون به إحساسا حقيقيا. ولهذا الخشان والتخفف والتقلل مهم في تربيتنا وتربيتهم. نعم. وعن خالد بن عمير العدوي قال: خطبنا عتبة بن غزوان وكان أميرا على البصرة، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم آذنت بصرم بانصرام. نعم. وولت حذاء، ولم يبقى منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، والله لتملأن أفعجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما ولا يأتين عليه يوم وهو كغيظ من الزحام. ولقد رأيتني 7 سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك، فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها. سعد بن مالك؟ ها يا حماد، لا تعلمه. ها، من سعد بن مالك؟ سعد بن مالك بن أبي وقاص، وهو من 7 الذين سبقوا للإسلام، ما بينهم إلا هالبردة يشقونها بينهم، هذا يأتزر بهذه يأتزر بهذه، يعني دواليبهم هم مليانة من الثياب، ولا من الهدم ولا من الأنعام. ولقد رأيتني، نعم، وأنا 7 سبعة. نعم. ولقد رأيتني 7 سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا إلا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك، فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها، فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. رواه مسلم. الله المستعان. هذا عتبة بن غزوان يذكر ما كانوا فيه وما صاروا إليه رضي الله عنه، وكان من سابقة المسلمين، 7 سبعة آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ذكر ما كانوا فيه من الجوع والضعف والقلة، أكلوا أوراق الشجر حتى تقرحت شفاههم، أي تجرحت وتشققت، وهم يقومون من الخضرة كأنها لم تلمس ومن الطعام كأنه لم يلمس. هذا أكرم عباد الله، هؤلاء سابقة المؤمنين من المهاجرين، وتناول بردة فشقها بينه وبين سعد بن مالك، قال: ونحن اليوم ما منا إلا من هو أمير على مصر. سعد كان أمير على العراق كلهم، وعتبة بن غزوان أمير على البصرة، وأورثوا الغنى، يذكرون هذا وهذا ويخافون من العقوبة، وإني أعوذ بالله أن أكون عند الله حقيرا، في عيني عظيما وعند الله حقيرا. هذا الوجل وهذا الخوف هو الذي ينفعك أيها العبد المؤمن، ما هم معناها أن تبخل على نفسك ولا تقيم أودها بما أنعم الله به عليك. لا، معناها أن تخاف وتوجل وتقلق وتصيبك النفاضة ألا تكون هذه الحسنات عجلت لنا. والله ما نحن بأكرم على الله من رسوله ولا من صحابته ولا من صالح عباده. تأملوا كيف هم وتأملوا كيف نحن. لا تبعدوا آباؤكم أنتم الأقربين، الآباء والأجداد، أتقى وأعبد وأطوع لله منا، وما ذاقوا من الدنيا ما ذقنا، ما ذاقوا من الأمن ما ذقنا، من الرفاهية ما نحن فيه، ومع ذلك أصابهم ما أصابهم من العوز والفقر، من الجوع يتعشون باليوم بالليلة مرتين، ما هنا شيء، ما جاءهم عشاءهم يشبعهم. ونسمع وتسمعون من ذلك عجبا وقصصا غريبا، خيالات بالنسبة لما نحن فيه. هذا يورث لنا الانتباه والحذر والقلق ألا تكون هذه الحسنات عجلت. إذا جلست على مائدتك غداء وعشاء، إذا لبست من ثيابك وركبت من مراكبك ونزلت في منازلك، لا يغيب عن ذهنك حال النبي عليه الصلاة والسلام وحال أصحابه. واستشعر حال المعوزين يفترشون الأرض يلتحفون السماء، لا بل حتى يلتحفون الصواريخ والمتفجرات عليهم، تشوفون حالهم الآن في غزة. هذا يوجب لنا الانتباه يا أخواني، هل نحن أعز على الله منهم؟ ابتلانا الله بالسراء وابتلاهم بالضر، ابتلانا بالسراء حتى نشكر ونعطف ونرحم، وابتلاهم بالضراء ليؤوبوا ويرجعوا إليه، إذ ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. فالله الله الانتباه والحذر أيها الإخوة. إني والله أخاف، كما أنه حديثنا مع كبارنا في المجالس عما كانوا فيه من شظف ونقص وضيق وخوف واضطراب، أن نحدث غدا أولادنا وأحفادنا عما نحن فيه اليوم من هذا الأمن والرغد وهذا الخير. نعم، نخاف من ذلك، لعل خوفنا أن ينفعنا عند ربنا جل وعلا فيدفع الله عنا به البلاء إذا رجعنا إلى الله شاكرين لنعمائه صابرين على بلائه وقضائه. ومصداق هذا قول الله جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ترى الشكر ما هو بطرف اللسان يا أخواني، الشكر بالقلب وبالجوارح وباستعمال هذه النعم في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، والحذر من توظيفها في معاصيه وأسباب سخطه وعقوباته. نعم. عن ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها كساء وإزارا غليظا، قالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. متفق عليه. اللهم صل وسلم عليه. هذا لباس نبيكم عليه الصلاة والسلام، كساء ورداء غليظين، إما من شعر أو من صوف، هذا كان لباسه عليه الصلاة والسلام الذي قبض فيه. قارن بينها وبين لباسك، قارن بين حاله وبين حالك، وهو لا شك أكرم على الله منا. إنما هذا التقلل لأنه يؤمل في عيش آخر وفي هناء آخر لا يحول ولا يزول، في نعيم أبدي سرمدي عند ربنا سبحانه وتعالى في جنانه. نسأل الله جل وعلا أن تكون هذه النعم سببا لبلوغنا إلى رضوانه، ومباعدة لنا عن أسباب غضبه وسخطه ومقته ونيرانه. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر. كذا الحبلة ولا الحبلة؟ لا، بضم الحاشية. ضمة وتسكان البناء. هذه أظنها اللي تسمى عند الناس اليوم بالطلح، الطلح. الحبلة أو الحبلة هي الطلاح والسمر، وهي الأشجار المنتشرة في كثير من أنحاء الجزيرة، وبدأ فيها بادي الظلم والتعدي بقطعها وإحراقها وشذبها، وهذا من البطر والشفح على الدنيا. نعم. حتى إن كان أحدنا لا يضع كما تضع الشاة ما له خلط. متفق عليه. الحبلة بضم. نعم نعم. بضم. حتى إن أحدنا لا يضع، يعني الله يكرمكم، في برازه بعر مثل بعر الغنم، هذا هو ما يخرج منهم من كثرة ما يأكلون من هذا الشجر، سدون به الأود ورمقهم، يعني يبعرونه يابسا بعرا. الله المستعان. وهذا يشهد لحديث عتبة بن غزوان، وكلاهما كان متسابقين في الإسلام، السادس هو سعد بن مالك بن أبي وقاص، والسابع عتبة بن غزوان، فحديث هذا يشهد لحديث هذا. جزى الله النووي خيرا على حسن انتقائه وترتيبه الحديثين بعضهما على بعض. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. متفق عليه. نعم. قال هذا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام بحديث أبي هريرة المتفق على صحته، قال رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد. رزق مفعول وهو مضاف، وآل مضاف إليه. اجعل رزق آل محمد قوتا، أي ما يسد حاجتهم وقوتهم. في الرواية الأخرى: اللهم اجعل عيش آل محمد كفافا، لا يحوجهم إلى الناس ولا يطغيهم ويغريهم بهذه الدنيا فلا يلحق لها طرفا. هذا كان شأنه في فعله، وهذا دعاؤه عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعل حظنا من الدنيا طاعتك، آمين، وحظنا منها المباعدة عن نيرانك. اللهم اجعلنا ممن إذا رزقتهم شكروا، وإذا ابتليتهم صبروا ورضوا. اللهم أحل علينا رضوانك فلا تسخط علينا أبدا. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة، وندخلها بغير حساب ولا عذاب، وتحل علينا رضوانك. اللهم إنا نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح، عيش السعداء، ونزل الشهداء، ومجاورة الأنبياء، صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم وذرارينا وولاتنا ومشايخنا ولجميع المسلمين. إن ربي سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. أبو بكر وعمار وبلال وعلي وعثمان وسعد بن مالك وعتبة بن غزوان، كم ذولا؟ عتبة بن غزوان، أي نعم، ذولا سبعة ولا ثمانية؟ علما أنت يا ولدي، أبوي أنت، صح. سم، كيف ترك في جيل محافظ ولا نادي بلاجرة في عصر السوشيال ميديا؟ يا كبر هالسؤال كبره، وشون شلت هالسؤال؟ شاله أحد معك؟ كيف نربي جيلا إيش؟ محافظا في زمن السوشيال ميديا. كيف نربي أنفسنا قبل لما نربي غيرنا يا أخوان؟ هذا خطر علينا حنا، حنا اللي في خطر، وإلا عيالنا الله يعينهم، الله يعينهم. أنتم أسدى إليكم آباؤكم معروفا عظيما يوم ربوكم على التوحيد والإيمان ومخافة الله وعلى الصلاة، هل فعلت في أبنائك ما فعل بك آباؤك؟ هذا سؤال. وأنا أقول أرحم شبابنا وعيالنا في هذا الجيل ما جاء منهم إلا هذا، على كثرة ما يرشقون من هذه الرشقات. ولكن أعظم ما ينتبه لهذا هو الدعاء، فما هو أسهله عليك وما أعظم نفعه عليك وعلى غيرك. ما تعجز منه في فعلك وقولك فلا تعجزن عنه في دعائك ربك جل وعلا. ومن أجمع ما جاء في القرآن في هذا الصدد ما في آخر سورة الفرقان، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نعم سم. بالنسبة للقطيعة التي بين الأقارب وعدم يعني إيجاد أولئك الأقارب، ألا يدخل هذا في الحديث عملية العمل من أجل الله؟ يا أخواني، إذا امتلأت القلوب بما امتلأت به من الغفلة والإعراض والتنافس على الدنيا جاءت أنواع البلايا، وهذا منها الآن التناحر والتغاير بين القرابات. لما؟ ها؟ من هالنعمة الزوالة. لما كانوا في وجد بعضهم أرحم على بعض وأعطف على بعض، يروح يدوره حتى يعطيه من صدقته، يسافر من بلد إلى بلد آخر. الآن لا، شوفت عينكم. فهذا سببه هو هذا، سببه الغفلة والركون للدنيا والإعراض عما عند الله سبحانه وتعالى، تقسي القلوب وتيبسها، فكأنها في الدنيا مخلدة ويطول معها الأمل، فلا تفكر إلا في نفسها، ويورثها الأنانية والحسد والغيرة والحقد. من أهل الصلاح من يعلموني يا أخواني، يقول ما نحضر اجتماعات أقاربنا لأنهم غاير من أول بين البزران. اسمحوا لي على الصراحة، ترى بعض الصراحة توجع، انتقلت إلى مغايرة بين النسوان، الحين المغايرة بين الرجاجيل، وش حطوا وش ما حطوا، وشلون مجلسهم وشلون لبسهم. عقليات البزران رجعت إلى النسوان وإلى الرجال، ولهذا يقول أبقى وأنا وأهلي في إعراض في سلامة. أبا منذر ملكت فاستبقي بعضنا، حنانيك بعض الشر أهون من بعض. إذن البلاء هنا في القلوب، البلاء في الصدور، البلاء في النفوس. صلى الله العفو والعافية. نعم سم. أي مثل اليوم يوم سهابنا الإمام، يعني نسجد قبل السلام ولا بعد السلام؟ أي. يسأل أخونا عن سؤال مهم، الله يبيض وجهه ويحفظه ويعين له جميع المسلمين والمسلمات. حنا سهى الإمام فقام من الثانية ولم يجلس التشهد، والعجيب أن أكثر المسجد جلسوا، ولا لا يا أخواني؟ ورفع جزاه الله خير صوته بالقراءة حتى يرتفعوا مترددين، وهذا يدل على نقص العلم، لأني جيت متأخر وصلت في الصفوف المتأخرة، أكثر المسجد جالسين. إذا قام الإمام للثالثة ولم يجلس التشهد نقوم معه، نقوم معه ولا نتخلف عنه بالجلوس. سجد السهو بإجماع العلماء يصح قبل السلام ويصح بعده بالإجماع، ولهذا في المساجد الكبيرة التي فيها جماعات كثيرة الأولى أن يجعل سجوده قبل السلام. لماذا؟ لئلا يضطرب الناس عليه، وتحفظ به فريضتهم وتصان به هذه الفريضة، والله أعلم. ثم أخذنا من سؤال، ها؟ ثلاث اي سم اي اي يسأل اخوكم يقول كيف نجمع بين الحديثين من وصل صفا وصله الله وبين الرحم من وصلها وصل الله؟ هذا تنوع في الوصل، يرتب الله هذه الأعمال يرتب عليها الأجور العظيمة. فهذا الصف إذا وصلته، صف الصلاة إذا وصلته فإنك وصلت الله، ويصلك الله بما وصلت الصف لأجله. عمل قليل رتب عليه أجر عظيم. كذلك الرحم لما خلقها الله جل وعلا تعلقت بحبائل العرش، لها أنين، فيقول جل وعلا: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ يرتب الله على من وصل الرحم بأن الله يصله، وأن من قطع الرحم أن الله يتوعده بالقطيعة. والجمع يكون للأحاديث التي فيها نوع تعارض، أما هذا ما في تعارض، هذا في تنوع في ثواب هذا الوصل. هذا سؤالك الخامس، نكتفي والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.